كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه. وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة منيرها الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يطول الكتاب بإحصائها. عندك ذلك ذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة إلى وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. شرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار، والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار في رواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار مصنف المسانيد والصحاح الكبار. هذا ليش حذف؟ الحاشية. ليش جعل الحاشية؟ قال في نص. مشكلة تصرفات الطابعين ولا على كل حال في هذا المقطع أمثلة للتحريف، ذكر أمثلة فقط. كذلك يقولون في جميع الصفات، يعني أن هذا نهجهم أنهم يسيرون في جميع الصفات لأنها على ظاهرها المفهوم من لغة العرب، ولا يزيلون الظاهر، وهذا هو مراد المتكلم، لأن الكلام الذي يفهمونه يعني من المخاطبة اللي خاطبوها هو المقصود المتكلم، هذا شيء متفق عليه. أما التأويلات المعاني البعيدة التي يجري عليها أهل الباطل فهذا حسب ما أملاته عليهم عقائدهم، وهم يقولون أن هذا مراد المتكلم يجزمون به، ولكن يقولون يجوز أن يكون هذا مراد يجوز، وأن أهل السنة وأهل الحديث هم يجزمون أن هذا مراد المتكلم ظاهرها، لأن هذا نهج اضطردت عليه النصوص كلها، ولا يمكن أن تضطرد النصوص على شيء إلا وهو المقصود. لو كان المقصود مثلا خلاف هذا لجاء بعضها على أقل تقدير، أن يكون بعضها عين هذا المراد الذي يقولونه أنه مثلا يجد النعمة أو القوة أو الرحمة الإحسان أو إرادته غضب مثلا الانتقام أو غليان القلب ثم طلب الانتقام وما أشبه ذلك، فإنه لم يأتي ولا حديث ضعيف في هذا. فلما لم يأتي شيء في ذلك علموا أن المراد هو ظاهر اللفظ بأن اليد حقيقة والغضب حقيقة على ما يفهم، ولكنه حقيقته لا نعلمها، يعني كيفيته لا نعلمها، وإنما هذا يخص ربنا جل وعلا أن الغضب المعروف لنا بأنه يفسرونه بأنه غليان بين القلب ثم طلب الانتقام، فهذا يخص المخلوق، هذا غضب المخلوق وليس هو غضب الله جل وعلا، الله لا يشابه المخلوق في شيء من ذلك. يعتلون بهذا أنهم ينفون هذه الصفات. ومثل ذلك الرضا والسخط من الحياة هي أمر تثقون عليه، فعلها الحياء لأنه جاء أن الله يستحي ما الحياة، فهم أحد ينكرها، هذه من الأمور الضرورية. واليقظة، اليقظة هل جاء وصف الله جل وعلا باليقظة؟ ما أعرف شيء في هذا، وهذا يجب أن يكون ثابت، وإلا لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه.

الله عليك انت. Yeah.